فهنا عندما تبين لنا ذلك نقول عدم الصفات المعنوية، عدم المعنوية صفات حقيقة أنها حقيقة لا يزال ما يزال المقصود من وربك. إذا قلنا بالإحلال فهي صفات حقيقة حتى وجه مقال الحياة حقيقة ليس مجال التجاوز حقيقة يكون معنا بالإحلال. وتطلق الحقيقة على مقابل النجاح وصف، فليس تجاوز ان نقول ان كما قوله جل يوم متجاوز حقيقه ليس امر ذلك على خلاف المنهج العلمي. والحقيقه هي كلمه مستعمله في موضع له وتطلق على نفس الامر كذلك الحقيقه على نفس الامر. فيقال في الحقيقه العالم او عالم الحقيقه اي لنفس الامر اي انه عالم توفرت فيه شروط العلم فهو حقيقه على علم التجاوز او عالم الحقيقه لنفس الامر هو مطالب في الواقع اي صور غير عالم ظهر من الواقع على راس التجاوز انه عالم غير معنى تقريبا ليس إن شاء الله هذا في محل إن شاء الله تعالى. وصف إن هناك فرق بين الواقع والنص، هناك فرق كذا. نفس الأمر كذا. مثال نقول ذلك مثل المكسر. قولنا ما في هذا أنه سائل هي حقيقة لي. طيب هل الواقع صح ولا لا؟ وسائل أنه لكن هل أن في خطر تعليم السيدات أو السيدات فقط؟ إذا حللناه تحليلا دقيقا أي مكونات الإسلام مما يتجول وضع هذا الحديث اسمه عن الجديد لا أسماء الإسلام تكوين بدون نفس الإسلام لتكوين يعني حقيقة الظهر أنهم تكونوا من مادتين أو من مكونات الذي هما اللذان هما هذا معنى الأول. الاستعمال الرسمي، الاستعمال الرسمي للجسم في معلومه استعمال الرسمي في رموز عدم حقيقه، لان صفه الحقيقه عند الحال في الوصف الوجودي وفي الوجود خلافه، فهي حقيقه حقيقه. ولا تطلق على الامر الاحتمالي الا لله، فالامر الاحتمالي هذا عند من ذكر الاحوال، قال ان المعنويه الاحتماليه فهي تطلق في التعريف عليها، لان الحقيقه تطلق على الوجود والوجود تماما، فالتطلق صفته على إذا قلنا بأن صفة معنوية إحتمالية تشتق صفة عليها من الشيء كذلك يقع على أن السلب صفة سلبية، صفة أن هذه صفة لا حقيقة لها، لأن الصفة السلبية هو إحتمالية حكم الناس، وإطلاقها على أن السلب مجال صفة وقيل انها محدثه. واذا قلنا ان مقيس الحقيقه هناك شيء امر فلا صفه في اتجاه المعنويه اي اتجاه نفس الامر، اذا صحيح وجاءت الله على نفس الامر وجدت انها يعني على خلاف غير يصح اطلاق صفه على المعنوي سواء باتجاه الكواليس او باتجاه لماذا؟ لاننا قلنا ان قيام العلم مثلا من ذات العقيده تجد الى الحكم، هذا لما في نفسها فاشار الصفه عليها حقيقه لها، يعني الحقيقه هنا ما يطابق ذات الحكم، لان قلنا قيام العلم مثلا من ذات العقيده تجد الى حكم ما هو كونه عالم العلم عالم به، واضح؟ فاشار الصفه على هذا الشيء لا حقيقة، واضح؟ نعم. فعلى هذا المصور الذين قالوا أن إطلاق الصفات أو أنها صفة على المعنوية بمعنى ما رد على الوجود، ما رد على الوجود على ما يقابله المجال، لأن الصفة هي مكان الوجود والثبوت، فمقال من ذهب على هذا أن الحقيقة عندما رجع ورجع على الوجود والمجال فإطلاق الصفة هنا عنده حقيقة، فعلى ماذا الأول يعرف الأكوان من الصفات حقيقة يعني ويقابله المجال، واضح؟ لأن مسؤولياتنا هذا عليه أحوال، والأحوال تكون قائمة بالكامل زائدة على قيام كتاب معانيها والتنوس رحمه الله تعالى مشاهد الصغرى على هذا المسألة هو الباري بخلاف الصغرى الصغرى لم تكن. أما على المسألة الثانية أي أن الحقيقة المقصود بها لا تطرق على هذا الامر، لا على الحقيقه المقصود بها هناك ان ما وضع لهم نظرا، فاذا قلنا ان الحقيقه هي الوجود والوجود السلبي والاعتبار تقصفت عليهم، فلما قلنا ان المعنويه الوجوديه هي صفات الحقيقه يعني وضع لها، لا هذا ما احنا نقول الثاني أن أجزاء الحقيقة عندهم بمعنى نفس الأمر فلو عرض الأكوان السبعة المصرية، لأن كل هذا الذي هو قيام الصفات المعاني بالذات ليس في حقيقة المصرية بل هو أمر الاعتبار، والله أي أمر ثالث وثاني معتدل لا خارج الخارج عنه، وقد من هنا سنمسك بشبهة الصغرى على هذا المذهب وهذا الصح، ولهذا وصل فيها تلك الاحوال الى حتى نصف الصغرى على ثلاثه عشر صفات، قلنا لها هذا تنتقل الى العبارات العمليه العامه في المسائل العربيه خوف تمشي ومشي. الخلاف بين المتكلمين انما هو في الحال فقط. خلاف المتكلمين انما هو في نفوس اكوان السبع. هل هي من الاكوان ام هي من الامور الكفايه فقط؟ هذا الكلام. واما الوجود فهي اكوان الوجود لله تعالى فاجمعوا عليه كلهم اجمعوا على كلهم. لماذا؟ لان كنا خيرا من اجل التعليم الى الرسول. لا يمكن السلف لماذا؟ هل هي احوال ام هنا اعتباريه؟ تقول ان هي اعتباريه تقول هنا اعتباريه صفه ذاتيه. واذا قلنا عليها صفه فهي ذاتيه. وإنكاره كفر كما وصفه به إنكار الأسوان كفر. لا حرج. طيب هنا نسأل ما أستطاع كيف يكون التحقيق نفيها؟ كيف يكون التحقيق نفيها يعني ارتدادا على المعاني؟ مع أنه موجود لنا كتابة. الجواب أن الشيخ عندنا هو تفسير هذا. نفى المعنوية وأثبت الكتابة. فلما نفى كونه عالما أثبت أنه جاهل. نفى كونه قادرا فإنه عالم. نفى كونه سميعا فانه اقام. كونه مخيرا فانه اكثر. كونه مخيرا فانه اكثر. كما هذه المستحيله في حق تعالى. هذا الكلام. هذا هو الكلام الصحيح. ان الكافر عندما هو ياتيها المثبت لربها. كالذي بكونه عالما مثلا وهو مثبت لكونه الى ذلك. وأما الناس يعني يكون له فكر قديما يقال له الكون عالما وهو مثل من شارك الشيء لو بدا من نفسه الى طرف ذلك مثل الحقيقه ان الله سبحانه وتعالى تزكي له معلومات بتمامها دون فتح الباب فمثل وان علمه تعالى بأقل الفرق العقد السلام ولا كان وأن صفة وأن صفة المعاني فنفي زيادتها على الذات مع أسباب الأحكام والمدى بالمقصود لأن مثلا الأول من الذين يشبهون عندهم أنهم قالوا بتعامل القدرة وهذا نفي بالله بوحده هي تستثير بالكم النقطة النقطة البسيطة فهو لنا نعم. وأما صفة المعاني ذات الجديد يجري على القدرة والإرادة والتفاهم والصبر والحريات والمهنة والعلم نفس المعاني وإثبات أحكامها لنا موجب للنفس فقط. أما نحن مع إحساس أفضلية يعني كم بالقدرة والإرادة وصدق أفضلها التي تستفيد من حق الجبارة والعقل ثم الآن القضية للحكم. نعم. نكتب في هذا الكتاب إن شاء الله من أعلى ونسمع في مقابلة الصفة المعنية إن شاء الله. نكتب في هذا. والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.